حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، وأنا أشرف بهذا اللقاء أن أكون متواجدا في بيوتكم في هذه اللحظات من هذا اليوم الكريم، من هذا الشهر الكريم. تقبل الله منا ومنكم ووفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لسان الإنسان هو الذي يعبر له أو يعبر عنه عما يريد، وإما أن يقول خيرا وإما أن يقول غير ذلك. الإسلام حذر من الكذب، والكذب لا يباح إلا في مواطن معينة. كذب في المعركة أيام الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين، يعني اذهب مثلا للرجل واكذب واقول يا رجل ما شاء الله والد زوجتك هذا يقول منذ ان دخل علينا فلان وتزوج ابنتنا من 10 سنوات ما راينا منه الا الخير، وما راينا، وربما والد زوجته ما ذكر هذا ابدا، وهو يعني والعياذ بالله يتمنى له يعني قنبله تريح منه البلاد والعباد. لكن هو نحن عندما نصلح نظهر هذا الكذب مباح. ليه؟ عشان نصلح ذات البين. ونذهب للزوجة يا مؤمنة ذا الزوج يقول ما رأيت الخير إلا على يدي وعلى يديها، وأن إنسانة تقية نقية، وربما الزوج يقول كلاما كبيرا غير هذا. هذا يرقق القلوب، هذا كذب مباح. الكذب في الحرب هذا جائز، الكذب لإصلاح بين المتخاصمين، الكذب أيضا بين الزوج وزوجته في قضية مثلا أن ربما الله عز وجل لم يعطيها قدرا مثلا من الجمال، يقول والله ما شاء الله كلما أراك كأن الشمس طالعة، وهو يعني في داخله يقول كلاما آخر. لكن الناس لها ألفاظ، واحد يقول الآن من اللي قاعدين الله يعني أصير منافق يا شيخ؟ يا عمي هذا هو الدين، الدين عشان تسير الحياة، يعني أنت توديها فين؟ تاخدها تمسكها من مش عارف ترميها برا؟ يعني ما مش هي كده سقط المتاع يعني؟ ما أنت زوجتها خلاص. فإن شاء الله رب العالمين لو نظرت إلى جمال خلقها، نظرت إلى جمال سلوكها، نظرت إلى جمال تربيتها للأولاد، نظرت إلى أولادك كده هم مربين تربية فاضلة على على على زوجة فاضلة، والله أخي تنظر إلى الخير الذي هو فيها. طيب، تأتي لموضوع الكذب. ما ثمرات الكذب؟ المؤمن لا يكون كذابا أبدا. الكذب قضية خطيرة. ليه؟ لأن أسوأ الذنوب عند الله عز وجل أن تحدث أخاك هو لك مصدق وأنت له كاذب. هو مصدقك بما تقول لأنه أخ لك في الله وأنت تقول كلاما ويحبك فتقول له كلاما وأنت تضحك عليه. كارثة الكذاب أنه غير ذكور. يعني غير ذكور؟ يعني مثال يقول والله فلان الساعة دي بكام؟ يقول له ب100 مثلا. يعني هو كذاب، هي مش ب100، هي ب50 مثلا، ب100. ويجي بعد أسبوعين يسأله هو الساعة دي بكام؟ يقول له 150. حول ولا قوة إلا بالله. فقوله إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. أنت ممكن تكذب على زوجتك مرة واثنين، والمرأة لها قرون استشعار تشعر بالعاصفة قبل أن تهب، فخلي بالك وأنت تتكلم، ولا داعي للكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وكارثة الكذاب أن كل إشاعة تظهر في البلد أو في المدينة أو في المحافظة أو في القرية أو في الدولة تنسب إليه حتى وإن لم يقولها. يعني حتى لو لم يقولها فسبحان الله العظيم هذا هو الإيه؟ هذا هو الإيه؟ يعني سبحان الله العظيم ثمرة الكذب أن تكتب وتنسب إليه كل كذبة حتى وإن لم يكن هو الذي إيه نطق بها. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت لابن أختها هاك تمرة، يعني خذ تمرة، قال يا عائشة أفي يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله، والراجل ذهب من مصر إلى أرض العراق ليأتي بحديث، فلما رأى أن الصاحب الذي عنده الحديث خرج يبحث عن ناقته فخرج خلفه، فلما رآه ممسكا حجره يقنع الناقة أن في حجره طعام لها، قال أفي حجرك شيء؟ قال لا، أنا بس أقول أعمل كده للناقة لأنها تعودت على هذا عشان تأتي. قال إذا كنت تكذب على الناقة كان حريا أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مصر ورفض أن يأخذ الحديث من الذي يكذب على ناقته. انظر إلى الدقة. يعني الإنسان لا يكذب لا في صغير الأمر ولا كبيره. بس المصيبة أن أبناءنا من الصغر يظنون أن الكذب من جاه أبوه صعب. صليت العشاء يا ولد؟ من الخوف يقول إيه؟ نعم صليت. هو لم يصلي. طب لماذا نحن أولا لا نشجع أبناءنا على الكذب؟ كيف؟ عمر الله يرضى عليه جاءه رجل يريد أن يتولى ولاية فقال له مر علي غدا. فقال عمر لخادم إذا جاء هذا أدخله. عمر وجد في وجه الرجل صرامة. وأنت أحيانا في ناس قارئة للوجوه، وكان عمر من أساتذة قراءة الوجوه، ينظر في وجه الإنسان يستطيع أن يحكم بالفراسة. فقال لما يجي هذا الرجل أدخله. دخل الرجل فرأى هذا المنظر، عمر على يديه ورجليه وأبناءه وأحفاده يركبون ظهره ويدور بهم في في البيت. فوقف الرجل مشدوه. قال عمر ماذا ما بك؟ قال لا شيء أمير المؤمنين. قال ماذا تصنع أنت عندما تأتي إلى بيتك؟ قال يا أمير المؤمنين أنا إن دخلت إلى بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس وجلس الواقف. قال عمر لا حاجة لنا بولايتك، إذا لم تكن رحيما وشفيقا على أبنائك فكيف تكون رحيما بأبناء المسلمين؟ أنت محافظ أو والي غير صالح لأنك لم ترحم الرعية، إذا كان أولادك لم يجدوا منك رحمة وحنانا. إذا نحن نقول إن الكذب هذا مصيبة كبيرة إذا استشرت في مجتمعات يا الله. ولذلك وجب أن نقول أن ننتهي يعني عن كلام زعموا قالوا. من الذي زعم؟ لا والله جماعة من الذي قال؟ سبحان الله. لماذا تنقل الإشاعات؟ لماذا تنقل الأخبار السيئة؟ أنت كن نقانا للأخبار الطيبة. والله دخلت المسجد اليوم لقيته مليء بالناس والناس تبكي في الصلاة وراء الإمام، صوت الإمام كان جميل يعني اذكر الحسنات الحمد لله. لازم تذكر إشاعات وكذب؟ ما الذي تكسبه عندما تشيع هذه الأكاذيب والأراجيف بالناس؟ وبالذات إذا كانت الدولة في حالة من القلق ومن عدم الأمن، فالكذب يزيدها فوضى ويزيد شحنة قلوب الناس بالشر، ويسمع الإنسان إشاعات ما أنزل الله بها من سلطان، وربما ترتكب جنايات ومصائب بناء على كذبة معينة لا أساس لها من الصحة. ولذلك أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال كلا، إياك والكذب، فإن الكذب يقرب دائما إلى الشر ويقرب دائما إلى نزع فتيل الأمن من المجتمع. وأنا أتمنى أن نكون وإياكم من الصادقين. قال ربنا ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال الحسن البصري رضي الله عنه إذا كنت يا رب سوف تسأل الصادقين عن صدقهم فما بالنا نحن يا أصحاب الكذب. إذا كان الصادق هيسأل عن درجة صدقه فما بالك بالذي يكذب على الناس ويكذب على الله ويكذب على رسوله ويكذب على نفسه ويكذب على مجتمعه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يحشرنا وإياكم في زمرة أهل الصدق. إن ربي على ما شاء قدير. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.